يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أويس القرني رحمة الله عليه هل يعد من الصحابة حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكره في الحديث وكان في عصره؟ ومن آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ولم يره ليس صحابيا، وإنما يسمى تابعيا، مثل النجاشي. النجاشي رحمه الله آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في عصره ولم يره، ولم يعد من الصحابة، بل يعد من التابعين، من كبار التابعين. وأويس القرني ما أدري هل لقي النبي صلى الله عليه وسلم أو ما لقي، ما أدري. والصحابة دونت أسماءهم كلها في تقريبا في موسوعات، مثل الإصابة بأسماء الصحابة لابن حجر، أسد الغابة بأسماء الصحابة لابن الأثير، الاستيعاب في أسماء الأصحاب لابن عبد البر. راجعوا هذه الكتب وتعرفون الصحابة، وتعرفون إن كان أويس القرني فيها أو لا. نعم.